قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث مع رواياته الثلاث لبيان أحكام العمرة والرقبة. العمرة هي أن يهب شخص لآخر هبة ويقول له: هي لك مدة عمرك، لذلك سميت عمرة. مثال ذلك أن يقول له: خذ هذا البيت مدة عمرك هبة، هذه العمرة. والرقبة أن يهب شخص لآخر هبة ويقول له: هي لك ما دمت أنت حيا، أو ما لم تمت، أو ما لم أمت أنا، يعني إذا مات أحدنا تبطل الهبة. فهذه الرقبة، لأن كل واحد يرقب موت الآخر، يعني يقول له: هذه هبة لك، هي هبة لك، تملكها إذا مت أنا، أو تعود إلي إذا مت أنت. فهذه الرقبة، لأن كل واحد يرقب موت الآخر، فالمالك يرقب موت الموهوب له ليأخذ هبته، والموهوب لها الفقير مثلا ينتظر موت الواهب الغني حتى يتملك هذه الهبة، لذلك سميت رقبة. وجاء الإسلام بإقرار ما كان منها موافقا للإسلام، لذلك المصنف رحمه الله وضع روايات هذا الحديث في تفصيلها. في الرواية الأولى قال: العمرة لمن وهبت له، يعني لو قال شخص لآخر: وهبتك هذه السيارة مدة عمرك، فقال الإسلام، هذا اللفظ صحيح، لكن الحكم أنه يتملكها دائما، تمام؟ ذلك قال: العمرة، إنما العمرة لمن وهبت له. مثلا وهب لزيد سيارة، هذه السيارة لزيد ولا تعود أبدا. نهي عن الكراء يعني في الشيء المجهول من المزارع كما سيأتي. دل على أن الإسلام نهى عن أمور جاهلية مما فيها غرر على الناس، وأن الدين أتى بالعدل، لذلك قال: قد كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أوائله، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات. والماذيانات كلمة عجمية، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، أشياء من الزرع سواء في البقعة أو بتحديد نوع من الزرع. مثلا يقول له: ازرع في الأرض من البرتقال والعنب والتفاح، ولك ما يخرج من العنب، هذا أيضا جهلة. أما إذا قال له: ما يخرج من جميع هذه الثمار، لك النصف وللنصف، ليزول الغرر. فدل على حكمة الإسلام في إغلاقه جميع ما فيه غرر أو ضرر على المسلمين، وأن الدين أتى بسد الذرائع للنزاع وحمل الأحقاد في النفوس. النفس قد تحمل ما تحمل بسبب المال، كما قال سبحانه: إن يسألكموها فيحفيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. أضغان الغلو والقلوب تخرج عند المال، النزاع فيها. ثم بيّن رضي الله عنه الحكمة في ذلك، وهو هلاك البعض وسلامة البعض. ثم بعد ذلك قال: ولم يكن لهم من الكراء شيء غير هذا، يعني كانوا يتعاملون فقط على هذا بشيء المجهول. ثم بيّن بعد ذلك بأن الأمر إذا كان شيء معلوم مضمون فلا شيء به. ثم بعد ذلك عقبه بحديث ثابت رضي الله عنه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تأكيد النهي عن المؤاجرة مما فيه غرر على الصفة المذكورة السابقة، وأمر بالمزارعة مما فيه الشيء المعلوم بالنسبة أو بالإجارة، لذلك قال ورواه مسلم أيضا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.